بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان اسم يجمع اعتقادات القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح، وأنه يزيد وينقص، ويتفاضل أهل الإيمان فيه تفاضلا عظيما. وجعلهم الله في كتابه ثلاث طبقات: سابقين إلى الخيرات، وهم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، وأصحاب اليمين اقتصروا على أداء الفرائض واجتناب المحارم، وظالمين لأنفسهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارزقنا الفقه في الدين يا رب العالمين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى يذكر هنا ما يتعلق بحقيقة الإيمان ومفهومه وحده الجامع، وأن الإيمان اسم يجمع اعتقادات القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح. اسم يجمع اعتقادات القلوب وأعمالها، أي أعمال القلوب وأعمال الجوارح. هذا حد للإيمان وتعريف له. فالإيمان التام أو المطلق يتناول الدين كله عقيدة وعبادة وسلوكا، كل ذلك داخل في الدين. وهذه الأمور التي هي داخلة في الدين من عقائد وعبادات وأخلاق تتفاوت في مكانتها وشأنها في دين الله سبحانه وتعالى. فمنها أصول ينتفي الإيمان بانتفائها، ومنها ما هي من كمال الإيمان الواجب فينتفي كمال الإيمان الواجب بانتفائها، ومنها مستحبات ورغائب، إن فعلها المرء أثيب وإن لم يفعلها لم يعاقب، وكلها داخلة في مسمى الإيمان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فالإيمان شعب كثيرة وخصال عديدة، وهي متفاوتة في الفضل والمكانة. أعلى هذه الشعب قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وإماطة الأذى عن الطريق عمل يباشره المرء بجوارحه، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان، عده في الإيمان وفي شعب الإيمان وخصاله. فليس الإيمان مجرد عقيدة في القلب أو تصديق في القلب فقط، بل الإيمان قول واعتقاد وعمل، بل الإيمان قول واعتقاد وعمل. يتناول الإيمان العقيدة التي في القلب، وهي تعد الأصل الذي يقوم عليه الإيمان، والعقيدة تقوم على الأصول الستة: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. ويدخل في الإيمان أعمال القلب، أعمال القلب الصالحة الزاكية، مثل الحياء والخوف والخشية والمحبة والرهبة والرغبة إلى غير ذلك من الأعمال القلبية. كما يدخل في الإيمان أيضا فيما يتعلق بالقلب التنزه من خصال القلب المذمومة مثل الحقد والحسد والغل والضغائن وغير ذلك من ذميم خصال القلب. ويدخل في الإيمان أقوال لسان، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، فجميع الأعمال الصالحة والأقوال الطيبة التي تكون باللسان من ذكر وتلاوة للقرآن وتعليم للعلم ودعوة للحق والهدى وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هذا كله داخل في الإيمان. كما أنه أيضا يدخل في الإيمان صيانة اللسان عن ذميم صفاته من غيبة أو نميمة أو سخرية أو كذب أو فحش أو بذاء أو غير ذلك، فصيانة اللسان من ذلك من الإيمان. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، إذن صيانة اللسان من هذه الأوصاف من الإيمان، من الإيمان أن يصون المرء لسانه عن هذه الأوصاف الذميمة. ويدخل في الإيمان أعمال الجوارح من الطاعات المتنوعة، صلاة وصيام وصدقة وحج وعمرة وبر وإحسان وغير ذلك، هذه كلها داخلة في الإيمان. ويدخل في الإيمان فيما يتعلق بالجوارح صيانة الجوارح عن الحرام وتجنيبها الآثام، فإن بعد المرء عما حرم الله سبحانه وتعالى عليه هذا داخل في الإيمان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فتجنب هذه الخصال والبعد عنها كل ذلك داخل في الإيمان. فإذا الإيمان ليس شيء فقط يكون في القلب، بل الإيمان قول واعتقاد وعمل، ثم هو أيضا يزيد بطاعة الله وينقص بالمعصية. فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، ولزيادته أسباب ولنقصانه أسباب. والمسلم مطلوب منه أن يعرف أسباب زيادة الإيمان ليزدد إيمانا، ويعرف أيضا أسباب نقص الإيمان ليتجنبها لئلا ينقص إيمانه. وللمصنف بيان جميل لهذا كله في كتابه العظيم المبارك التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، قال رحمه الله تعالى: ويتفاضل أهل الإيمان تفاضلا عظيما. ويتفاضل أهل الإيمان تفاضلا عظيما. لما كان الإيمان شعب وخصال كثيرة، ولما كان الناس في قيام بهذه الشعب متفاوتون تفاوتا كبيرا، ترتب على ذلك أن أهل الإيمان متفاضلون في الإيمان وليسوا فيه على درجة واحدة، وإنما حظهم في الإيمان بحسب حظهم من خصاله. فكلما زاد المرء من خصال الإيمان وأعماله كان مقامه في الإيمان أرفع، وإذا قل كان مقامه أقل. فحظه في الفضل بحسب حظه من خصال الإيمان وشعبه. أهل الإيمان متفاضلون في الإيمان، لكنهم في الجملة ثلاث طبقات. أهل الإيمان متفاضلون في الإيمان لكنهم في الجملة ثلاث طبقات. الطبقة الأولى السابقون بالخيرات، ويقال لهم أيضا المقربون، هذه أعلى الطبقات، السابقون بالخيرات. وعرف هؤلاء الشيخ رحمه الله بأنهم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات. فهؤلاء طبقة عالية جدا، طبقة رفيعة، قال الله سبحانه وتعالى عنهم لما ذكر صفاتهم في سورة الواقعة، قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. هذه طبقة عالية جدا ورفيعة، وهم صفوة العباد وخير الناس وأفضلهم. ثم يلي هؤلاء طبقة يقال لهم أصحاب اليمين، ويقال لهم أيضا المقتصدون. وهؤلاء اقتصروا على فعل الواجب وترك المحرم، اقتصروا على فعل الواجب وترك المحرم، ففعل الواجبات وترك المحرمات، لكن لم ينشطوا في باب المستحبات والرغائب والسنن، لم ينشطوا في ذلك، لكن الواجب لا يفرطون فيه والمحرم لا يرتكبونه. فهؤلاء يقال لهم مقتصدون. كل من الصنفين الأول والثاني السابقون بالخيرات والمقتصدون، كل منهما يدخل الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب، لأن الحساب والعذاب على ترك الواجب أو على فعل المحرم، والمقتصد فعل الواجب وترك المحرم، لكن الذي قصر في فعله سنن، إن أثيب فعلها وإن لم ينشط لفعلها لا، ليس هناك عقاب عليها، ليس هناك عقاب عليها، لأن السنن يثاب من فعلها ولا يعاقب من تركها، لأن مستحبة لم يوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده. ولهذا تجد الطاعات فيها فرائض وفيها سنن، يعني الصلاة فيها فرض وفيها نفل، والصيام فيه فرض وفي نفل، والزكاة فيها فرض وفيها نفل، والحج فيه فرض وفيه نفل، والعمرة فيها فرض وفيه نفل، الحج مرة وما زاد فهو تطوع. فالحاصل أن السابق بالخيرات والمقتصد أو السابقون بالخيرات والمقتصدون، كل منهم ما يدخل الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب، لكن منازلهم في الجنة متفاضلة تفاضلا كبيرا، والفرق في المنازل بينهم بين المقتصد والسابق بالخيرات فرق كبير. فالسابقون لهم منازل عالية رفيعة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف، يعني أهل المنازل العالية، كما ترأون الكوكب العالي الرفيع في السماء لتفاضل ما بينهم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، لتفاضل ما بينهم، أي تفاضل ما بينهم في الإيمان، ليسوا فيه وعلى درجة واحدة. ثم بعد هؤلاء يأتي الظالم لنفسه، الظالم لنفسه، والمراد بالظالم لنفسه أي من ظلم نفسه بترك الواجب، بترك واجب أو فعل محرم لا يبلغ به حد الكفر الناقل من الملة، لا يبلغ به حد الكفر الناقل من الملة. فإذا فعل ما يكون ناقضا من الملة يكفر بذلك ويحبط العمل، ويحبط العمل ويبطل. فالظالم لنفسه هو الذي ظلم نفسه بفعل المعاصي أو الذنوب التي دون الكفر بالله، التي دون الكفر بالله سبحانه وتعالى. وهذه الأقسام الثلاثة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في آية واحدة في سورة فاطر، ويقول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها، جنات عدن يدخلونها. الواو في يدخلونها ترجع إلى من؟ ترجع إلى من يدخلونها؟ ترجع إلى الجميع، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات كلهم يدخلون الجنة، جنات عدن يدخلونها. ولهذا كان الإمام المفسر الشنقيطي رحمه الله تعالى يعظم هذه الواو تعظيما عجيبا، يعظم من شأنها، لأنها من فضل الله سبحانه وتعالى شملت من؟ شملت الظالم، الظالم نفسه، فهو معهم يدخل الجنة. لكن السابق بالخيرات والمقتصد دخولهما للجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب، لكن الظالم لنفسه نعم يدخل الجنة لكن قد يمر بمرحلة تطهير من ذنوبه، قد يمر مرحلة تطهير من ذنوبه وظلمه لنفسه بالمعاصي، فهو مآله إلى الجنة، يشمله جنات عدن يدخلونها. لكن لا يلزم أن يكون هذا الدخول مثل السابق بالخيرات والمقرب دخولا والمقتصد دخولا أوليا، بل قد يصيبه من قبل ذلك ما يصيبه، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يصيبه قبل ذلك ما يصيبه. فقد يصيبه دخول للنار، قد يصيبه دخول للنار ودخول عصاة الموحدين للنار يختلف عن دخول الكفار. الكفار يدخلون النار للعذاب المحض الأبدي، أما عصاة الموحدين فإنهم يدخلون النار للتطهير والتنقية والتمحيص، فيدخلون النار ليطهروا فيها من درن المعاصي، لأن الجنة دار الطيب المحض، ولهذا يقال طبتم فادخلوها. فإذا كان فيه خبث، إذا كان فيه خبث لا يكون أهلا لأن يقال طبتم فادخلوها، عنده خبث، والجنة دار الطيب المحض. فإذا كان فيه خبث قبل أن يدخل الجنة يطيب من خبثه، يطهر من خبثه بالنار. ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله له كلمة جميلة في هذا الباب، يقول: هناك ثلاثة أنهر في الدنيا، من تطهر بها طهرته: الحسنات الماحية، والتوبة النصوح، والمصائب المكفرة، ومن لم تطهره هذه الأنهر طهر في نهر جهنم يوم القيامة. لأن دخول العصاة في النار دخول تطهير، دخول تطهير، ثم من بعد ذلك يخرجون من النار بعد أن يطهروا وينقوا من ذنوبهم في النار، من بعد ذلك يكون دخولهم الجنة. نعم. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقوله: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. والهدى هو علوم الإيمان وأعماله والنصوص على وأعماله، والنصوص على هذا الأصل من الكتاب والسنة كثيرة جدا. هذه الآيات سابق هذه الآيات ساقها المصنف رحمه الله دليلا لقوله فيما سبق، وأنه يزيد وينقص. لما عرف الإيمان ذكر في تعريفه أن الإيمان يزيد وينقص، فذكر رحمه الله هذه الأدلة دليلا على ذلك، مثل قول الله سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فهذا فيه أن الإيمان يزيد، وفيه أن من أعظم أسباب زيادة الإيمان الإقبال على القرآن قراءة وتدبرا وعقلا لمعانيه وعملا بما فيه، فهذا أعظم ما يكون به زيادة الإيمان، أعظم ما يكون به زيادة الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فهذه دلائل وشواهد من القرآن على أن الإيمان يزيد، مثلها قول الله سبحانه وتعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وزدناهم هدى. قال الشيخ: الهدى علوم الإيمان وأعماله. فإذا كان الهدى يزيد فهذا زيادة إيمان، لأن الهدى هو أعمال، هو علوم الإيمان وأعمالهم. ومثلها أيضا: ويزيدهم خشوعا، الخشوع من الإيمان. فالحاصل أن هذه أدلة على أن الإيمان يزيد وينقص. دلت هذه النصوص على الزيادة منطوقا وعلى النقصان مفهوما، وعلى النقصان مفهوما، لأن إذا كان يقبل الزيادة فقبوله للزيادة يدل على قبوله للنقص، يدل على قبوله للنقص. فالإيمان يزيد وينقص. والسنة، القرآن صرح بالزيادة، والسنة القرآن نطق بالزيادة، والسنة نطقت بالنقص. وإن كان القرآن دل مفهوما على النقص، لكن السنة نطقت بالنقص في مثل قوله: ما رأيتم الناقصات عقل ودين، ومثل قوله: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ومثل قوله: وذلك أضعف الإيمان، ونظائر هذه الأحاديث. نعم. قال: وهو معلوم بالحس والوجدان، فإن المؤمنين يتفاضلون في علوم الإيمان قلة وكثرة وقوة يقين وضعفة، ويتفاضلون في أعمال القلوب التي هي روح الإيمان وقلبه، مثل محبة الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والإخبات والخضوع والتعظيم. هذا أمر لا يمتري فيه من له أدنى عقل. ويتفاضلون في أعمال الجوارح كالصلاة والزكاة والصيام والحج فرض ذلك ونفله، والقيام بحقوق الله وحقوق عباده من البر والصلة للأقارب والجيران والأصحاب والإحسان إلى الخلق تفاوتا عظيما. لما ذكر رحمه الله تعالى الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص من النصوص، ذكر بعض أدلة القرآن وأشرتنا إلى بعض الأدلة من السنة. لما ذكر ذلك قال: وهو معلوم بالحس والوجدان، يعني أن الإيمان يزيد وينقص، هذا معلوم بالحس والوجدان. لأنك مثلا إن نظرت إلى الناس في علوم الإيمان، في علوم الإيمان قوة وضعفا، هل هم في علوم الإيمان على درجة واحدة؟ هل ما حصلوه من علوم الإيمان هم فيه على قدر واحد، أم متفاضلون؟ إذا كانوا متفاضلون في علوم الإيمان فهذا تفاضل في ماذا؟ في الإيمان، لأن علوم الإيمان من الإيمان، فالتفاضل فيها تفاضل في الإيمان. إذا نظرت أيضا تأملت في أمر القلوب، هل الناس في أعمال القلوب على درجة واحدة وعلى قدر واحد، المحبة والخشية والحياء والخوف والرجاء وغيرها، هل هم في على درجة واحدة؟ لا، هم متفاوتون. ولهذا لما ذكر الحياء عليه الصلاة والسلام قال: الحياء من الإيمان. قال في حديث آخر: أحيا أمتي من عثمان، وأحيا أمتي عثمان. الناس متفاضلون في الحياء، متفاضلون في الخشية، متفاضلون في الإخبات، في الإنابة، في التوكل، هذه الأعمال الناس متفاوتون فيها تفاوتا عظيما. أيضا الأعمال الصالحة، هل أهل الإيمان في الصلاة فرضها ونفلها على حد سواء في صلاتهم؟ والصلاة إيمان، قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، الصلاة إيمان، فهل الناس في الصلاة على منزلة واحدة وعلى قدر واحد؟ هل صلاتهم واحدة؟ هل صيامهم واحد؟ الآن إذا نظرت إلى الصائمين، هل صوم من يستغرق جل صيامه في النوم ومن يستغرق جل صيامه في ذكر الله، هل صومهم واحد؟ هل فضلهم في صيامهم واحد؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث وهو حديث حسن بما له من شواهد، قال أعظم الصائمين أجرا أكثرهم لله ذكرا. أعظم الصائمين لما سئل أي الصائمين أعظم أجرا قال أكثرهم لله ذكرا. فلا يستوون الحج، لا يستوون فيه، بل في الصيام من يرتكب من عمورا ربما تؤثر على صيامه، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهذه الأعمال أعمال الإيمان أن الناس يتفاوتون فيها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالحاصل أن هذه الأعمال كلها الناس يتفاوتون فيها، ولا يمتري فيه من له أدنى عقل كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. فمن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فقد قال ما خالف النقل والعقل والحس والواقع، حتى ولو فسره بمجرد التصديق فإنه يتفاوت تفاوتا ظاهرا لكل أحد. قال يعني بعد ما ذكر ما ذكر وأشار للأدلة، قال فمن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، من زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فقد قال ما خالف النقل، خالف الكتاب والسنة، وخالف العقل، لأن العقل واضح برهانه على أن الإيمان يزيد وينقص، وخالف الحس. الحس هذا أمر يجده المرء من نفسه، يحسه، يجده من نفسه، يذوقه في نفسه في أيامه وأوقاته عموما. هل يرى إيمانه على رتبة واحدة؟ حنظلة ماذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إذا كنا عندك وذكرتنا بالجنة والنار كأنها رأي عين، وإذا عافسنا الضيعة والولدان يعني انشغلنا بهم ماذا قال؟ إذا عافسنا الضيعة والولدان نسينا كثيرا أو غفلنا أو نسينا كثيرا. فهذا يجده المرء من نفسه، الصحابي حنظلة يعبر عن هذا، المرء يجده من نفسه. ولهذا أحيانا يكون الإنسان في مجلس موعظة وتذكير بالله وخوف يجد إيمانه مزداد، وإذا بلي والعياذ بالله بمجلس غفلة ولهو وباطل يجد أن إيمانه ضعف. فهذا شيء يحسه كل واحد من نفسه، وأن إيمانه ليس على رتبة واحدة، بل تمر عليه لحظات يزيد فيها إيمانه وتمر عليه لحظات يقوى يضعف إيمانهم. قال والواقع يشهد على ذلك. لما يتأمل الإنسان في واقع الناس يجدهم متفاوتون في الإيمان وفي أعمال الإيمان وفي علوم الإيمان وفي خصال الإيمان وصفاته تفاوتا كبيرا. قال الشيخ حتى لو فسر بمجرد التصديق، يعني تفسير الإيمان بمجرد التصديق هذا تفسير باطل، لأنه تحكم وقصر للإيمان على شيء واحد من أمور الإيمان، والإيمان يتناول التصديق ويتناول أمور كثيرة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة كيف يقصر على التصديق؟ لكن يقول الشيخ تنزلا لو قيل إنه التصديق فقط، لو قيل إنه التصديق فقط فإنه يتفاوت تفاوتا ظاهرا لكل أحد. هل تصديق صديق الأمة مثل تصديق واحد من أحد الأمة؟ هل تصديق أمة واحد؟ لا والله، شتان وفرق شاسع. نعم. قال رحمه الله: ويتفرع على هذا الأصل أن العاصي وصاحب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بالكلية ولا يعطى الاسم الكامل المطلق، فهو مؤمن بما معه من الإيمان، فاسق ناقص الإيمان بما تركه من واجبات الإيمان، ما معه من الإيمان الذي لا يخالطه كفر يمنعه من الخلود في النار. نعم، هنا يذكر مسألة تتفرع عما سبق، وهي أن الإيمان يزيد وينقص وأن أهله يتفاضلون فيه. يتفرع عن هذا الأصل أن العاصي وصاحب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بالكلية، لا يخرج من الإيمان بالكلية، لأن المعاصي التي دون الكفر لا توجب كفر فاعلها وخروجه من الملة، لكنها توجب نقص إيمانه وضعف دينه وإذا كانت توجب نقص دينه وضعف دينه فإنه لا يعطى الاسم الكامل المطلق، لا يعطى الاسم الكامل المطلق، فهو مؤمن بما معه من الإيمان، فاسق ناقص الإيمان بما تركه من واجبات الإيمان أو بما ارتكبه من المحرمات والآثام، فلا يعطى الاسم المطلق ولا أيضا ينفع عن مطلق الإيمان، ولا ينفع عن مطلق الإيمان، فلا يعطى الإيمان الكامل ولا ينفع عنه الإيمان كلية، بل يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان، فلا يعطى الإيمان المطلق، لا يعطى الإيمان المطلق، بل يقال هو مؤمن ناقص الإيمان. الحاصل أن الكبائر التي دون الكفر لا تخرج المرء من الملة، بل تضعف إيمانه وتنقصه. نعم. قال رحمه الله: وأما الإيمان المطلق الكامل فإنه يمنع دخول النار بالكلية. وقد ذكرنا في القواعد أن أسماء المدح والثناء على المؤمنين وترتيب الثواب المطلق عليه ونفي العقاب إنما هو الإيمان الكامل، وأن خطاب الله للمؤمنين بالأمر والنهي والتشريع يعم كامل الإيمان وناقصه. نعم. قال: وأما الإيمان المطلق، أما الإيمان المطلق الكامل، هذا يمنع دخول النار بالكلية، ولهذا أشرت إلى أن السابقون والمقتصدون كل منهما يدخل الجنة دخولا أوليا، لأن الإيمان المطلق الكامل فإنه يمنع دخول النار بالكلية، وكل من السابق بالخيرات والمقتصد قد أتى بالإيمان الكامل، والكمال في الإيمان كمالان: كمال واجب وكمال مستحب. كمال الذي في الإيمان كمالان: كمال واجب وكمال مستحب. أما المقتصد فقد أتى بالكمال، نعم، الواجب. المقتصد أتى بالكمال الواجب، وأما السابق بالخيرات فقد أتى بالكمال الواجب وزاد عليه الكمال المستحب، زاد عليه الكمال المستحب الذي هو السنن. فإذا الإيمان المطلق الكامل يمنع دخول النار بالكلية، يمنع دخول النار بالكلية، فالسابقون بالخيرات والمقتصدون كل منهما يدخل الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب. يقول الشيخ رحمه الله: وقد ذكرنا في القواعد، يقصد كتابه القواعد الحسان في تفسير آية القرآن، كتاب عظيم جدا في بابه. بالمناسبة أشرت أيضا إلى هذا في درس ماضي، هذا الكتاب في 72 قاعدة أو 70 قاعدة تقريبا، بدأ الشيخ في تأليفه في 1 رمضان وفرغ منه في 6 شوال، يعني بمعدل تقريبا قاعدتين كل يوم. بدأ في تأليفه في 1 رمضان وانتهى من تأليفه في 6 من شوال. هو كتاب عظيم مليء بالفوائد العظيمة في المتعلقة بالقواعد، قواعد تفسير القرآن الكريم. ذكر رحمه الله في كتاب القواعد الحسان في القاعدة 28 أن أسماء المدح والثناء على المؤمنين وترتيب الثواب المطلق عليه ونفي العقاب إنما هو الإيمان الكامل، إنما هو الإيمان الكامل. يعني مثلا عندما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم، ذلك هو الفوز العظيم. ونظائر هذه الآية في القرآن كثير. هذه الآيات التي فيها الثناء على المؤمنين وترتيب الثواب المطلق عليه ونفي العقاب إنما هو الإيمان الكامل، إنما هو الإيمان الكامل. وأن خطاب الله للمؤمنين بالأمر والنهي والتشريع يعم كامل الإيمان وناقصه. يعني لما تقرأ: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو تجنبوا كذا، ما المراد يا أيها الذين آمنوا؟ هل المراد مثل ما تقدم وعد الله المؤمنين؟ هل هو مثل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ثم قال في النهاية: أولئك هم المؤمنون حقا؟ هذا الإيمان الكامل مقصود به الإيمان الكامل، محل الثناء وترتيب الثواب ونفي العقاب، هذا الإيمان الكامل. لكن لما تأتي: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، مثل هذه الآيات، ما المراد بأيها يا أيها؟ هل المراد الإيمان الكامل؟ لا، بل مثل ما قال الشيخ أن خطاب الله للمؤمنين بالأمر والنهي والتشريع يعم كامل الإيمان وناقصه، يعم كامل الإيمان وناقصه، لأن ناقص الإيمان عنده من الإيمان ما يجعله داخل في عموم الخطاب يا أيها الذين آمنوا، لأن هذا يشمل كامل الإيمان وناقص الإيمان. نعم. قال رحمه الله: ويتفرع أيضا على هذا الأصل أن العبد قد يجتمع فيه خير وشر وإيمان وخصال كفر أو نفاق، وأنه يستحق المدح على ما فيه من خصال الخير والذم على ما فيه من خصال الشر. يتفرع أيضا على ما سبق من أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف وأن أهله متفاضلون فيه، أن العبد قد يجتمع فيه خير وشر وإيمان وخصال كفر أو نفاق، خصال كفر أو نفاق. والمقصود بالكفر أي الذي دون الأكبر، والمراد بالنفاق الذي دون الأكبر، لأن الإيمان لا يجتمع مع الكفر الأكبر ولا يجتمع مع النفاق الأكبر ولا يجتمع مع الشرك الأكبر، لكن الإيمان يجتمع مع بعض الخصال. مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هذه خصال نفاق، شعب نفاق، ليست من شعب الإيمان. شعب الإيمان أضدادها، هذه شعب نفاق. من وجد فيه شيء من الكذب كيف يكون شأنه؟ مثل ما قال الشيخ خير وشر، عنده إيمان يستحق عليه الثواب، وعنده من شعب النفاق ما يستحق عليه العقاب إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وقل مثله أيضا في الكفر العملي، مثلا سباب المسلم وقتاله كفر، اثنتان في الناس هما بهم كفر، الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب، أربع في أمتي من أعمال الجاهلية. الحاصل أن هذه شعب كفر وشعب نفاق قد توجد في بعض المؤمنين، فيكون فيهم من فيه إيمان وفيه شيء من شعب النفاق، ومن وجدت فيه بعض شعب النفاق أو شيء من شعب النفاق العملية أو شعب الكفر العملية لا يكون بذلك ماذا؟ كافرا الكفر الأكبر، ولا منافقا النفاق الأكبر، بل يكون مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان. قد يجتمع فيه خير وشر وإيمان وخصال كفر أو نفاق، وأنه يستحق المدح على ما فيه من خصال الخير والذم على ما فيه من خصال الشر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بقضاء الله وقدره، وهو داخل في الإيمان به وبكتبه وبرسله، فيعلمون أن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأنه كتب في اللوح المحفوظ جميع الحوادث صغيرها وكبيرها سابقها ولاحقها، ثم قدرها وأجراها بمواقيتها بحكمته وقدرته وعنايته وتمام علمه، وأنه كما أن جميع الحوادث مرتبطة بحكمته وعلمه فإنها مرتبطة بقدرته، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن أعمال العباد كلها خيرها وشرها داخلة في قضائه وقدرته مع وقوعها طبق إرادتهم وقدرتهم، ولم يجبرهم عليها، فإنه خلق لهم جميع القوى الظاهرة والباطنة، ومنها القدرة والإرادة التي بها يختارون وبها يفعلون. قال رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بقضاء الله وقدره. الإيمان بقضاء الله وقدره، فالإيمان بالقضاء والقدر من أصول الإيمان. إن كل شيء خلقناه بقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، ثم جئت على قدر يا موسى. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان وأحد أصوله العظام، ولهذا في حديث جبريل المشهور قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا من أصول الإيمان وركن من أركانه العظام. ولا يستقيم توحيد المرء ولا إيمانه إلا بالإيمان بالقدر، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه وتوحيده. لا ينتظم التوحيد إلا بالإيمان بالقدر، فإذا كذب المرء بالقدر انتقض التوحيد، انتقض التوحيد وفسد وبطل. فلا يمكن أن ينتظم توحيد المرء إلا بالإيمان بأقدار الله سبحانه وتعالى. ولا يقبل من المرء صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا شيء من الطاعات إذا كان مكذبا بقدر الله سبحانه وتعالى. والإيمان بالقدر لا يصح ولا يتم إلا بالإيمان بمراتبه الأربعة، والشيخ أشار إليها في ثنايا كلامه، وهي الإيمان بالعلم السابق المحيط الأزلي الذي وسع كل شيء وحاط بكل شيء، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، والإيمان بكتابة ما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ، وأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وجاء في الحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، رفعت الأقلام كما في الحديث الآخر وجفت الصحف، فكل ما هو كائن إلى يوم القيامة مكتوب في اللوح المحفوظ، كل ما هو كائن إلى يوم القيامة مكتوب في اللوح المحفوظ. هذا المجلس والحديث الذي فيه نحمد الله على فضله مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة، فكل شيء بقدر كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام حتى العجز والكيس. فالإيمان بالكتابة، ثم المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الأمور إنما هي بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، وأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، الحمد لله رب العالمين، أي خالقهم وموجدهم ومدبر شؤونهم. فهذه مراتب القدر الأربعة، ولا يكون إيمان بالقدر إلا بالإيمان بها: العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد، العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. ثم إن الله سبحانه وتعالى لما أوجد هذا الإنسان وكلفه جعل له مشيئة وجعل له اختيار، والحساب والعقاب والثواب راجع إلى هذا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإيمان المرء بالقدر لا يتنافى مع فعله السبب، بل ما من تمام الإيمان بالقدر فعل الأسباب. الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أنعمل فيما قدر وقضي أو في أمر مستأنف، يعني لم يقدر ولم يقضى، قال بل فيما قدر وقضي، قالوا ففيما العمل؟ وفي بعض الأحاديث قالوا ألا نتكل على الكتاب وندع العمل؟ قال لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. ثم هذا الإنسان لا يدري ما الذي كتب في اللوح المحفوظ، ما يدري ما الذي كتب، ولا يدري ما الذي يختم له به، ما يدري شيء عن شيء من ذلك، لكنه يرجو الله سبحانه وتعالى، ويطمع ويسأل ويجاهد نفسه حتى يكون بإذن الله سبحانه وتعالى وفضله ومنه من الفائزين الناجين. اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، جاهدوا أنفسكم على العمل وألزموها به وأطروها على الحق أطرا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فيجاهد نفسه ويسأل ربه سبحانه وتعالى من واسع فضله، ولهذا جاء في الدعاء: وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. أنت لا تدري ما الذي قضي لك، ولا تدري ما الذي يختم لك به. كان خوف السلف يشتد من السوابق والخواتيم، السوابق يعني ما سبق لك في علم الله أن يختم لك به، ما تدري. لما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها يعني النار مبعدون. اسأل الله عز وجل من فضله، اسأل الله من فضله سبحانه وتعالى. والخواتيم مثل ما قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. كان من أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن الدعاء في القرآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. الحاصل أن الإنسان له مشيئة ويختار بها طريق الخير وطريق الشر، إن ذهب إلى المسجد فباختياره وإن ذهب إلى مكان الفساد فباختياره، ولهذا يثاب على هذا ويعاقب على ذاك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فمطلوب من العبد أن يجاهد نفسه على صالح الأعمال وأن يسأل ربه. ولخص ذلك عليه الصلاة والسلام في قوله في الحديث الصحيح المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. تجمع بين الأمرين بذل السبب والاستعانة بالرب جل في علاه. نسأل الله عز وجل أن يعيننا أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتولانا أجمعين بالتوفيق والتسديد، وأن يثبتنا أجمعين على الحق والهدى، وأن يعيذنا من الضلال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.